الأخير استعرضنا بعض من أسئلته في حلقة سابقة وبقي له هذا السؤال، يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في الغش في الامتحان بين الطلاب؟ وهل الغش في المادة الإنجليزية حرام؟ وهل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الغش حرام، بل من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وهذه الجملة عامة تشمل كل ما صدق عليه الغش في أي نوع من أنواع المعاملة أو العمل. والغش في الامتحان داخل في هذا العموم، فلا يجوز للطالب أن يقوم بالغش في الامتحان لا مع نفسه ولا مع غيره، فلا يجوز له أن يطلب من يساعده على الحل ولا أن يعين غيره في الحل، لأن تبرؤ النبي عليه الصلاة والسلام من الغش يدل على أن الغش من كبائر الذنوب وليس من سمات المسلمين. ولا فرق بين المواد في الامتحان، فكما أن الغش في القرآن وتفسيره والحديث وشروحه والفقه وأصوله والنحو وفروعه محرم، فكذلك الغش في مادة الإنجليزي والعلوم وغيرها، لأن الكل سواء في جانب مواجهة الحكومة فيما يتعلق بالرتب والمراتب بعد التخرج. والحكومة وفقها الله جعلت مواد معينة لهذا الطالب، إذا نجح فيها صار أهلا لما تقتضيه هذه الشهادة، فإذا نجح فيها عن طريق الغش فإنه لم يكن ناجحا فيها في الواقع، فلا يستحق المرتبة ولا الراتب الذي جعل على هذه الشهادة. والغش في الامتحان كما أنه سلوك سيء ففيه خداع للمسؤولين في المدرسة أو المعهد أو الجامعة، وفيه غش للدولة، وفيه غش للمجتمع كله، وفيه ظلم للإنسان نفسه، وفيه أنه يستلزم أن تبقى الدولة محتاجة إلى المدرسين الأجانب الذين ليسوا من هذه الدولة، لأن هؤلاء الذين ينجحون في الغش يهربون من التعليم هروبهم من الأسد، لأنه ليس عندهم حصيلة يستطيعون بها مواجهة الطلاب والشرح لهم وتقبل أسئلتهم، فتجد الواحد منهم يهرب من التعليم إلى وظائف أخرى لأنه ليس أهلا للتعليم في الواقع، وحينئذ تبقى وظائف التعليم شاغرة، فنحتاج إلى من يسد هذا الشغور. وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للطالب أن يغش في أي مادة من المواد، لا في الإنجليزي ولا في غيره من المواد التي وكلت إليه وعلقت الشهادة التي يمنحها على فهم هذه المواد. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج يسأل ويقول: أسأل يا فضيلة الشيخ عن رفع اليدين وعن مسحهما عند السنن الرواتب، ما حكم ذلك؟ مأجورين؟ المشكلة في رفع اليدين بعد انتهاء السنن الرواتب أو غيرها من النوافل ليست هي رفع اليدين، لكن المشكلة في الدعاء بعد الرواتب أو غيرها من النوافل. فهل من المشروع أن الإنسان كلما أنهى نافلة راتبة كانت أم غيرها جعل يدعو؟ الجواب لا، ليس من المشروع هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل من الرواتب وغيرها، ولم يحفظ عنه أنه كان إذا سلم رفع يديه يدعو، ولا أنه يدعو بدون رفع. وعلى هذا فاتخاذ هذا الأمر، فأعني الدعاء بعد النوافل، سنة راتبة يفعلها الإنسان كلما صلى نافلة، يعتبر من غير الأمور المشروعة، وينبغي للإنسان أن يتجنبه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى موضع الدعاء من الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام حين علم عبد الله بن مسعود التشهد، قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وهذا يدل على أن موضع الدعاء قبل السلام وليس بعده. ثم إن النظر الصحيح يقتضي ذلك، أي يقتضي أن يكون الدعاء قبل أن تسلم، لأنك ما دمت في صلاتك فأنت مناج لله عز وجل، فإذا سلمت منها انفصلت المناجاة والصلة بينك وبين الله. فأيما أولى، أن تدعو الله وأنت في حال مناجاة له والصلاة صلة بين الإنسان وبين ربه، أو أن تدعوه بعد الانصراف من الصلاة والانفصال من الصلة؟ من المعلوم أن الأول هو الأولى. وعلى هذا فمن أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فليدعو الله قبل أن يسلم ولو أطأ، ما دام غير إمام. أما الإمام فقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مأمور بالتخفيف، بحيث لا يتجاوز ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. إذا عرفت هذا فلا حاجة إلى أن تصوغ السؤال بقولك ما حكم رفع اليدين، وإنما يكون السؤال الصحيح صيغته ما حكم الدعاء بعد النافلة. والجواب على ذلك ما سمعت أن الأفضل أن تدعو قبل أن تسلم، فإن دعوت بعد السلام على وجه دائم كأنه أمر راتب فإنك تنهى عن ذلك، لأنه ليس من المشروع. أما إن فعل ذلك أحيانا وسلمت من أن يراك جاهل يقتدي بك فلا بأس به. وأما إذا خفت أن يقتدى بك كما لو كنت طالب علم أمام العامة فلا تفعل هذا، ولا في بعض الأحيان، لأن الناس إذا رأوك اقتدوا بك ولم يفرقوا بين أن تفعله أحيانا وتتركه أحيانا. هذا هو الجواب على هذا السؤال، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خير. الله ومن الله. العجب ومن العجب أن بعض الناس تشاهده إذا سلم كأنما يرى أن رفع اليدين بالدعاء واجب، بل بعضهم تظن أو يغلب على ظنك أنه لم يدعو، فتشاهد الإنسان مثلا يقرأ التشهد ثم تقام الصلاة، ثم إذا كبر الإمام سلم هو من صلاته التي هو فيها، ثم رفع يديه ومسح بعضهما ببعض ومسح بهما وجهه، ثم دخل مع الإمام، وكأنك تجزم بأنه لم يدعو بشيء. وأما رفع اليدين عند الدعاء في غير هذا الموطن، فإن الأصل فيه أنه من أداب الدعاء كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يضيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب لذلك؟ فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. ولكن السنة في هذا الأمر وردت على وجوه: الأول ما ثبت فيه الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كدعائه في خطبة الجمعة في الاستسقاء وفي الاستصحى، حيث دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ورفع الصحابة أيديهم معه. قال أنس وهو راوي الحديث: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، وسلع جبل معروف في المدينة تأتي من نحو السحاب. قال: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحادر من لحيته. اللهم صل وسلم. وبقي المطر أسبوعا كاملا. ثم دخل رجل أو الرجل الأول في الجمعة الثانية وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادع الله يمسكها. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير إلى النواحي، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، وخرج الناس يمشون في الشمس. هذا ثبت فيه الرفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك رفع يديه على الصفاء وعلى المروة في السعي، ورفع يديه وهو واقف بعرفة. وقد ذكر أهل العلم أكثر من 30 موضعا ثبت فيه الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه من الوجوه. الوجه الثاني ما لم يرتع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، أي ما ثبت فيه عدم الرفع، وذلك في الدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء. فإن بشر بن مروان لما رفع يديه وخطب الناس في الجمعة أنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه ولا يعجو أن يشير بأصبعه. الوجه الثالث ما الظاهر فيه عدم الرفع كالدعاء في الصلاة، دعاء بين سجدتين، والدعاء في التشهد الأخير، وكذلك قول المصلي بعد الانصراف من الصلاة: أستغفر الله، فإن هذا لم يثبت فيه الرفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الظاهر فيه عدم الرفع، بل يكاد يكون فالصريح في عدم الرفع. الوجه الرابع ما لم يرد فيه رفع ولا عدمه، فالأصل في هذا أن ترفع يديك عند الدعاء لما أسلفنا من قبل، وإن لم ترفع فلا يقال انك خالفت السنه، لان السنه ليست في هذا الباب صريحه جدا. واما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فقد وردت فيه احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنها صاحب بلوغ المرام إن مجموعها يقضي بأنه حديث حسن. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله قال كلها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، فلا يسن مسح الوجه بعد الدعاء. وما قاله الشيخ رحمه الله أقرب، ولكن مع هذا لو مسح وجهه فلا نبدعه أو نضلله لورود بعض لورود حديث وإن كان في صحتها نظر. نعم. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج يقول بأنه إمام في أحد المساجد، وبعد التسليم أقوم بالورد أو أسبح بالطريقة المشروعة بصوت مرتفع، فأنكر علي بعض العامة ذلك بقولهم أنك قد بأنك قد تشوش على الذين فاتتهم الصلاة، فما حكم هذا؟ مأجوري. رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة مشروع، لما صح في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رفع الصوت بالذكر حين يصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان يصلي إلى جنبك شخص وخفت أن تشوش عليه برفع الصوت فالأفضل أن لا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويشهدون بالقراءة فقال لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة أو قال في القرآن. ولكن هذا إذا كان إلى جنبك، أما إذا كان بعيدا عنك فإن الغالب أنك لا تشوش عليه، لا سيما إذا كانت الأصوات متداخلة كلهم يرفعون أصواتهم، فإنها إذا كانت متداخلة لا يحصل فيها تشويش. التشويش إنما يحصل إذا كان إلى جنبك مباشرة، أو إذا كان هناك أصوات متميزة جهورية، وأما إذا تداخلت الأصوات فلا تشويش. طيب. المستمع جاد الله عبد العزيز العتيق من حائل أرسل برسالة طويلة الحقيقة وبخط جميل وواضح، ملخصه يقول بأنه موظف بشركة ويطبق فيها نظام الادخار، أي كل شهر يؤخر المبلغ الذي يريد أن يدخره على أن لا يقل عن 800 ريال من المرتب الشهري، فأحيانا أدخر 800 ريال وأحيانا أكثر من هذا المبلغ بمبالغ شهرية متفاوتة، أحيانا 1000 ريال وأحيانا 1200 ريال وأحيانا 900 ريال، وأنا يا فضيلة الشيخ مطبق علي هذا النظام من حوالي 7 سنوات وبدون فوائد ولله الحمد، ولا أعرف كم المبلغ الذي برصيدي منذ بداية عملي بهذه الشركة وحتى الآن، وأريد أن أسألكم يا فضيلة الشيخ هل يستوجب علي إخراج زكاة لهذه الأموال التي مضى عليها أكثر من 7 سنوات بالمبالغ المتفاوتة التي ذكرتها لكم في أعلى الرسالة، علما بأنني بحاجة لها عند تسليم الشركة لهذا المبلغ عند انتهائي من الشركة؟ وإذا كانت الزكاة واجبة علي فما هي الطريقة الشرعية التي يمكن أن تبري ذمتي من هذا، علما بأنني لم أسجل النقود الذي دفعتها شهريا؟ أفيدونا أفادكم الله بالعلم وخدمة المسلمين. نعم، الزكاة في هذه الأموال التي ادخرتها عند الشركة وأبقيتها على أنها وديعة متى شئت أخذتها فيها الزكاة، لأن هذه بمنزلة التي في صندوقك متى شئت أخذته وانتفعت به. ويجب عليك أن تحصي ما تدخره كل سنة من أجل إخراج زكاته، فإذا ادخرت في السنة الأولى مثلا 8000 ريال وتم عليها الحول فأدي زكاتها، وفي الثانية مثلا ادخرت 8000 ريال وتم عليها الحول فأد زكاتها وزكاة الأولى أيضا، لأن الزكاة تتكرر كل عام. وإذا ادخرت مثلها في السنة الثالثة وتم حولها تؤدي زكاتها وتؤدي زكاة 800 السابقة في السنتين الأوليين أيضا. المهم أنه يجب عليك إحصاء هذه الدراهم التي ادخرتها وتخرج زكاتها عن كل سنة. بارك الله فيكم. المستمع للبرنامج حجي راشد بعث برسالة بها مجموعة من الأسئلة، أول سؤال فيها ما يلي: يقول المستمع عند زوجتي ذهب للزينة حيث تلبس هذا الذهب في المناسبات فقط، هل يجوز أن تخرج زكاة هذا الذهب أم لا، علما بأنها لا تلبسه إلا في المناسبات؟ يقول السائل في سؤاله: هل يجوز أن تخرج الزكاة؟ والصيغة الأفضل أن يقول: هل يجب أن تؤدي الزكاة؟ وهذه المسألة، أعني زكاة الحلي، في وجوبها خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنه لا زكاة في الحلي إلا أن يعد للتجارة، ومنهم من قال بل فيه الزكاة بكل حال وإن عد للبس، وإن كانت المرأة لا تلبسه إلا نادرا، وهذا القول أرجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها إلا إذا كان يوم القيامة أحميت أو صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه ورهبه كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار. والمرأة التي تملك الحلي هي صاحبة ذهب، ولأن في ذلك أحاديث خاصة في وجوب زكاة الحلي، مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله ما أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة، وهو أي القول بوجوب الزكاة في الحلي مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. المستمع أيضا يقول: هل الطيور التي نرميها بالبندقية وتموت حلال أم لا، حيث أن بعض الطيور التي نرميها نجدها قد ماتت قبل أن نسمي عليها؟ نعم، إذا رميت بالبندقية صيودا من الطيور أو الزواحف كالأرانب والضباء وسميت الله على ذلك حين إطلاق السهم فإنها تكون حلالا ولو وجدتها ميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وقال: إذا أسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل. لكن إن أتركتها حية حياة مستقرة تزيد على حركة المذبوح وجب عليك أن تذبحها وتسمي الله على ذبحها، فإن لم تفعل وماتت صارت حراما عليك. ولكن يجب التنبه إلى التسمية عند إطلاق السهم، لأنك إذا لم تسمي الله حرم عليك الأكل ولو كنت ناسيا، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. بارك الله فيكم. يستفسر أيضا عن صيد طير الهدهد، هل هو حلال أم حرام؟ الصحيح أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، وكل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فإنه حرام. أما ما أمر بقتله فهو حرام لاحترامه، وأما ما نهي عن قتله فهو حرام للنهي عنه. وإذا كان الهدهد حراما كان قتله غير مشروع، لأنك لن تنتفع به، بل كان قتله منهيا عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. إخوتنا الأكارم، انتهت حلقة.